أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم شرح كتاب التعبيرات الواضحات عن شرح الورقات في أصول الفقه من تأليف الشيخ محمد عبد الرب الرسول همام المدرس في الأزهر. والورقات متن صغير في الأصول ألفه أبو المعالي الجويني المتوفى سنة 78 و400 من الهجرة، وشارحها جلال الدين المحلي المتوفى سنة 74 و800 من الهجرة رحمهم الله. وشرح كتاب التعبيرات الواضحات هو لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، ضمن دروسه التي كان يعقدها في الجامع الكبير في مدينة عنيزة. وقد بدأ الشيخ رحمة الله عليه بهذا الشرح في 12 من شهر صفر من عام 16 و400 من الهجرة، ولم يكتمل هذا الشرح وجاء في 9 أشرطة. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول. السلام ورحمة الله. الآن إن شاء الله يبدأ الدرس في أصول الفقه. عسى أنكم أدركت أو حصلت نسخ منه إلى الآن. نعم شيخنا، الجدول. نعم الجدول وصل اليوم، بس الأخ اللي عنده اللي حصل الجدول أخذ الجدول وراح. حول ولا قوة. أجل وش الفائدة؟ بكره يحاسب. ايه طيب، حساب شديد بارك الله فيك. حساب شديد؟ لا لا يا اخي، حساب يسيرا لا شديدا. الله يسر ولا تعسر. بسم الله. اي نشوف ان شاء الله. انا عندي الاصل يمكن. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا كتاب التعبيرات الواضحات عن شرح الورقات لمؤلفه محمد عبد الرب الرسول همام. نبتدئ بقراءته على شيخنا حفظه الله تعالى في ليلة الثالثة عشر من شهر صفر لعام 16 بعد 400 والألف. وأربعمائة والألف أحسن من ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. معنى أصول الفقه: أصول الفقه مركب إضافي من جزئين، أولهما أصول والثاني الفقه، وصار هذا المركب علما على هذا الفن واسما له. معنى الجزء الأول معنى الجزء الأول: أصول جمع على وزن فعول. ما عندنا وزن. نعم، جمع على فعول. فعول، جمع على فعول، مفرده أصل مقابل الفرع، يقال هذا أصل وذلك فرع. والأصل في اللغة يطلق على ما يبتنى عليه غيره كأصل. يطلق على ما يبتني عليه غيره كأصل البيت للأساس الذي تبنى عليه جدرانه، وأصل الشجرة لطرفها الثابت في الأرض، كما يطلق أيضا على القاعدة وعلى الدليل. والفرع ما يبنى على غيره أو يتفرع عنه، كالجدار بالنسبة لأساسه، وفرع الشجرة بالنسبة لجذرها. وفروع الفقه بالنسبة لأدلته المستمد هو منها. معنى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الليلة نبتدئ درسا في أصول الفقه في رسالة مختصرة لإمام الحرمين رحمه الله أبي المعالي الجويني، وتسمى الورقات، وهي أقل من الورقات لأنها عبارة عن 4 صفحات تقريبا، لكنها باب للدخول إلى أصول الفقه. وأصول الفقه فن جديد بالنسبة للأمة الإسلامية، إذ أنه لم يرتب الترتيب الذي يجعله كفن مستقل إلا في زمن الشافعي رحمه الله. ولذلك قيل إن أول من صنف في أصول الفقه على أنه فن مستقل هو الشافعي رحمه الله، وتابعه الناس وتطورت التأليف فيه، ودخل فيه كثير من علم المنطق. وعلم المنطق هو في الحقيقة من قشور العلم وليس من لبها وأصولها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين: كنت أظن دائما أن المنطق اليوناني لا ينتفع به البليد ولا يحتاج إليه الذكي، وإذا كان البليد لا ينتفع به والذكي لا يحتاج إليه بقي لغوا من القول، وهذا هو الحق. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في تعلم المنطق على ثلاثة أقوال: منهم من حرمه، ومنهم من قال إنه ينبغي أن يعرف، ومنهم من فصل فقال إن صاحب الفطرة ذي العلم إن صاحب الفطرة ذي العلم الراسخ المستقر الذي لا يخشى الزلل بتعلمه ينبغي أن يتعلمه ليتمكن به من الرد على أصحابه. وأما الإنسان الذي ليس براسخ في العلم ويخشى على نفسه من الزلل فإنه لا يتعلمه بل يبتعد عنه. لكن الذي معنا خال من هذه المقدمة، أعني خاليا من المقدمات التي يكتبها بعض الأصوليين في أصول الفقه، فليس فيه شيء من علم المنطق، لكنه ورقات في الأصول فقط. كلمة أصول الفقه سيأتي تعريفها باعتبار مفرديها وباعتبار مركبها، ولكن ينبغي أن نعلم ما حكم تعلم أصول الفقه. هل هو واجب أو سنة أو من القسم المباح؟ نقول يجب أن نعلم أن العلوم التي لم ينص الشرع على حكمها تكون حسب ما تكون وسيلة إليه، فإن كانت وسيلة إلى أمر مطلوب كانت أمرا مطلوبا. ووصول الفقه لا شك أنه وسيلة إلى كيفية الاستدلال بالأدلة الشرعية. أصول الفقه وسيلة إلى كيفية الاستدلال بالأدلة الشرعية، ولهذا سيأتينا إن شاء الله أنه قواعد مفيدة لطالب العلم يستطيع أن يعرف بها كيف يستدل بالأدلة الشرعية. فالعام يعرف ما هو العام وما حكمه، والخاص كذلك الناسخ المنسوخ المطلق المقيد إلى آخره. وبناء على هذا يكون تعلمه فرض كفاية، يكون تعلمه فرض كفاية لأنه وسيلة إلى معرفة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. البحث الثاني: هل الأفضل أن يتعلمه الإنسان قبل الشروع في الفقه، أو أن يشرع في الفقه ويجعل تعلم أصول الفقه أمرا ثانويا؟ اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال الأولى أن يتعلم الفقه، لأن الفقه مطالب به الإنسان مباشرة قبل كل شيء، ولأن الصحابة والتابعين لم يكونوا يتعلمون أصول الفقه وقد أدركوا الفقه إدراكا جيدا، فالأولى أن يقدم الفقه لأن الإنسان يحتاج إليه في كل لحظة. وقال بعض العلماء الأولى أن يقدم أصول الفقه لأن الأصول يبدأ بها قبل الفروع والفقه مبني عليه، لكن الذي يتتبع أحوال الناس يجد أن الأولى أن يتعلم الفقه حتى يتعلم كيف يتطهر، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يبيع، كيف يشتري، كيف يرهن، كيف يرتهن إلى آخره. فالأولى تعلم الفقه. أصول الفقه لا شك أنها مهمة وأنها تفيد الإنسان فائدة كبيرة كما سيتبين إن شاء الله. المسألة الثالثة نرجع إلى تعريف أصول الفقه. علماء الأصول عرفوا هذا المركب الإضافي على وجهين. الوجه الأول تعريف بحسب مفرديه، أي ما معنى أصول وحدها وما معنى فقه وحدها، والثاني باعتباره مركبا. أما باعتباره مفرديه فيقول المؤلف أصول الفقه مركب إضافي من جزئين. مركب إضافي هل يعني أن هناك مركبا ليس إضافيا؟ الجواب نعم، فيه مركب عددي ومركب مزجي ومركب إسنادي، وهذا مركب إضافي. ومعنى قولنا مركب إضافي أي أنه مركب من مضاف ومضاف إليه. اسمع، أصول فقه، أصول مضاف وفقه مضاف إليه، فهو مركب إضافي من جزئين، أولهما أصول والثاني الفقه. وصار هذا المركب علما على هذا الفن واسما له، لكن باعتباره مركبا لا باعتباره مفرقا. فما معنى أصول؟ يقول أصول جمع على فعول مفرده أصل، وهو مقابل الفرع. أصول جمع أصل، مثل فروع جمع فرع، والأصل مقابل الفرع، فكل فرع له أصل وكل أصل له فرع، فتقابلهما من باب تقابل المتضايفين، كأن تقول قبل وكل قبل قبله قبل وبعده بعد. كذلك أيضا أصول، لا يمكن أن يعقل معنى للأصول إلا بإيش؟ إلا بفروع، ولا فروع إلا بأصول. يقال هذا أصل وذاك فرع. فالأصل في اللغة يطلق على ما يبتني عليه غيره، كأصل البيت للأساس الذي تبنى عليه جدران، وأصل الشجرة لطرفها الثابت في الأرض. نعم، الأصل ما يبنى عليه غيره، هذا الأصل، مثل أساس البيت. الآن نجد الجدران لها أساس تسمى في العصر الحاضر قواعد وميدة، أظن نعم ميدة أو ميدة. فيما سبق كانوا يضعون أحجارا بدل الميدة يبنى عليها اللبن من الطين. هذه الأحجار وهذه الميدة وهذه القواعد تسمى إيش؟ أصولا، لأنه يبنى عليها غيره. ويطلق الأصل أيضا على ما يتفرع عنه غيره، على ما يتفرع عنه غيره، كأصل الإنسان لمن؟ لأبويه. الأم أصل والأب أصل، لأنه تفرع منهما إيش؟ الأولاد غيرهما. أصل الشجرة هل هو من الأصل الذي هو الأساس أو من الأصل الذي تفرع عنه غيره؟ أصل الشجرة نعم، الحقيقة أنه بين هذا وهذا. الشجرة لها أصل وهو عروقها الثابت في الأرض، لقول الله تبارك وتعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء، لأن هذا الأصل يتركب عليه الفرع وينبني عليه. يطلق أيضا على القاعدة، القاعدة تسمى أصلا، قاعدة أصولية أو فقهية تسمى أصلا لأنه يتفرع عنها غيرها. فمثلا قول ابن رجب رحمه الله في القواعد تقديم الشيء على سببه لاغ وتقديمه على شرطه جائز. تقديم الشيء على سببه لاغ وتقديمه على شرطه جائز، هذه قاعدة لأنه يتفرع عنها فروع. أما معنى القاعدة فإن شئتم بيناه وإن شئتم قلنا هي مثال لا يحتاج إلى شرح. الأول الإنسان إذا أقسم لا يفعلن كذا وكذا، قال والله لا أفعلن كذا، فعندنا شرط للحنث وعندنا سبب للحنث. إذا حلفوا يسمى سببا وحنثه يسمى شرطا، شرطا للكفارة، يعني شرط للكفارة، لأن الرجل إذا قال والله لا أفعلن كذا ثم فعله وجبت عليه الكفارة. لو أنه كفر قبل أن يحلف لا ما ينفع، لأنه ما حلف حتى يكفر. لو أنه حلف ثم كفر ثم حنث جائز، لأن هذا تقييم له قبل شرطه. طيب، هذا المهم أن ما يبنى عليه غيره يسمى قاعدة. كذلك يطلق الأصل على الشيء الثابت الذي طرأ عليه الشك، كرجل متطهر فأشكل عليه أحدث أم لا، نقول الأصل إيش؟ الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، فهو الشيء الثابت الذي طرأ عليه ما يوجب الشك. فالشيء الثابت الذي طرأ عليه ما يوجب الشك يسمى أصلا. ويطلق الأصل أيضا على الدليل، وهذا كثيرا ما تقرؤونه في كتب الفقه، يقال هذا حرام والأصل فيه قوله تعالى، هذا حلال والأصل فيه قوله تعالى، أو الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأصل فيه الإجماع، الأصل بمعنى الدليل. وسمي الدليل أصلا لأنه يبنى عليه الحكم، فلولا هذا الدليل ما ثبت الحكم. خلاصة الأمر أن الأصل يدور معناه على إيش؟ على ما ينبني عليه غيره، هذا الأصل. قال والفرع ما يبنى على غيره أو يتفرع عنه، كالجدار بالنسبة لأساسه، وفرع الشجرة بالنسبة لجذورها لجذرها. الفرع ما يبنى على غيره كالجدار بالنسبة إيش؟ لأساسه، أو يتفرع عنه غيره كغصون الشجرة بالنسبة لأصلها، وكالأبناء والبنات بالنسبة للآباء والأمهات، وفروع الفقه وكفروع الفقه بالنسبة لأدلته المستمد هو منها، يعني الذي استمد منها. فروع الفقه يعني يحرم كذا، يجوز كذا، يجب كذا، هذا فرع بالنسبة لإيش؟ للأدلة التي دلت عليه، وهذا معنى قوله لأدلته المستمد هو منها، أي للأدلة التي بني عليها. فإذا قال لك قائل هل غسل الوجه واجب في الوضوء، تقول نعم. وما الأصل؟ قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. هل الزكاة واجبة في الذهب والفضة؟ نعم، والأصل قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أعلمهم أن الله سرى عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردوا في فقرائهم. إذن يطلق الفرع على إيش؟ على ما ينبني على غيره، ومنه فروع الفقه بالنسبة لأدلته. وهنا انتهى الكلام على معنى الأصل الذي جمعه أصول. الجزء الثاني الفقه، ومعناه لغة الفهم مأخوذ من فقه كفهم وزنا ومعنى، ويقال فقه بالفتح إذا فاق وسبق غيره في الفقه كما يقال فقه بالضم، فكرم إذا صار الفقه له سجية، عندكم سجة، سجية، سجية وطبيعة. الفقه في اللغة الفهم، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. معنى لا تفقهون أي لا تفهمون تسبيحهم، وهو مأخوذ من فقه وفقه وفقها، يعني مثلث القاف، لكنه يختلف. فقه بمعنى فهم، فقه يعني غلب غيره في الفقه، فقه صار فقيها تماما بحيث يكون الفقه له كالسجية له. ولهذا جاء على وزن فقه الدال على الصفة المشبهة. فالفقه إذن في اللغة يدور على أي معنى؟ على فهم. ومعناه شرعا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الثابتة لأفعال المكلفين خاصة. انتبه للتعريف، معرفة الأحكام الشرعية. فما هي الأحكام؟ سيأتي إن شاء الله تعريفها. لكن الأحكام مثل الوجوب، هذا حكم شرعي. معرفة الوجوب وأن هذا واجب فقه. الشرعية احترازا من العادية والحسية والعقلية، لأن الأحكام أربعة: أحكام شرعية ما دل عليه الشرع، أحكام عقلية ما ثبت بالعقل، أحكام حسية ما ثبت بالحس، أحكام عادية ما ثبت بالعادة. فما هو الذي يراد هنا في الفقه الشرعي؟ الأحكام الشرعية كالوجوب مثلا والتحريم والتحليل وما أشبه ذلك. الأحكام العقلية هي ما كان مستنده العقل، كأن نعلم أن كل محدث لا بد له إيش؟ من محدث. كل محدث لا بد له من محدث. منين جاءنا هذا؟ من العقل. هذا جاءنا من العقل. طيب، حكم عادي أن نعلم أن النار محرقة، أن نعلم أن النار محرقة وأن السماء ملين للطبع منظف للأمعاء. إيش السماء؟ ها؟ شراب معروف من أوراق شجر. يسمي بعض الناس السنة وبعضهم يقول السناوين، نعم، وهو معروف عند العامة. هذا ملين للبطن ومنظف للأمعاء. من أين عرفنا؟ في القرآن؟ لا. في العقل؟ في العقل لا. العادة جربه الناس فوجدوه هكذا. العسل فيه شفاء، ايش شرعي ولا شرعي؟ ما هو عادي لكن تؤيده العادة. نعم. الثالث الحسي، هو هذا، هو الحسي والعادي معناه واحد. لا، نعم، الأول الشرعي والثاني العقلي والثالث الحسي والرابع العادي. العادي جرت العادة مثلا أنه إذا أراد أن يأتي الأمير صنعت الصفارات، أو أنه إذا كان هناك خوف صنعت الصفارات. سمعنا الصفارات تصفر، قلنا إن كان المسألة فيها خوف قلنا هذا إعلام بالخوف، إن كان هناك أمن قلنا جاء الأمير. طيب نسمع صفارات الحريق، أليس كذلك؟ نستدل بذلك على أن هناك حريق. من أي بأي شيء؟ بالقرآن، بالسنة، بالعقل، بالعادة. جرت العادة أن مثل هذه الصفارات تكون علامة على أن هناك حريقا. فالأحكام إذن كم؟ أربعة: شرعي وعقلي وحسي وعادي. والذي يراد هنا هو الشرعي. قولها التي طريقها الاجتهاد احترازا من أمور الغيب، فالعلم بها لا يعتبر فقها في حسب الاصطلاح، لأنه ليس للاجتهاد فيها مجال. ومن العلماء من قال نعم لا هو المؤلف جمع قال الثابتة لأفعال المكلفين الخاصة، هنا لأفعال المكلفين خرج بذلك ما يتعلق باعتقاد المكلفين، فما يتعلق بالاعتقاد لا يسمى فقه اصطلاحا لأنه لا يتعلق بالأفعال، وإنما يتعلق باعتقادات القلوب لأخبار ليس مستندها الاجتهاد. أنتم معنا يا جماعة؟ إذن علم العقائد والتوحيد على هذا التعريف ليس فقه. انتبه، علم العقائد والتوحيد ليس فقها على هذا التعريف، لكنه من حيث الشرع هو فقه. علم العقائد فقه، بل إنهم يقولون إنه الفقه الأكبر لشرف موضوعه، لأن موضوعه التحدث عن أسماء الله وصفاته، والفقه الاصطلاحي موضوعه التحدث عن أفعال من؟ المكلفين. والعلم يشرف بشرف الموضوع، لكننا نقول لا مشاحة بالاصطلاح، لا مشاحة بالاصطلاح، ما دام هؤلاء القوم الذين عرفوا بالأخذ بالفقه يقولون الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد المتعلقة بأفعال المكلفين، ما داموا يقولون هكذا نقول لا لا لا نشحكم في هذا، لكننا لا نسلم أن هذا هو معنى الفقه شرعا، بل الفقه شرعا يكاد يكون مطابقا للفقه لغة، إلا أن الفقه لغة أعم، لأنه يشمل فهم كل شيء حتى ما يتعلق بأمور الدنيا، والفقه شرعا إنما يختص بما يتعلق بأمور الدين. أمثلة ذلك يقول مثاله كأن تعرف أن النية في الوضوء واجبة عند بعض المذاهب، وأن الوتر مندوب، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والصبية، غير واجبة في الحلي المباح كحلي امرأة لا ترغب فيه بخلاف الحلي المحرم إلى آخره. نأتي على الأمثلة هذه. علمنا بأن النية في الوضوء واجبة، هذا فقه، هذا فقه. وجهه أننا عرفنا حكما شرعيا متعلقا بأفعال المكلفين. ما هو الدليل على الوضوء؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ومن المعلوم أن الوضوء يقع أحيانا للتبرد وأحيانا للعبادة، فلا بد من نية تميز بينه وبين العادة. وقول المؤلف عند بعض المذاهب إشارة إلى خلاف في ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فإنه يقول إن النية ليست واجبة في الوضوء، لكن جمهور العلماء على أنها واجبة هو الصحيح، وأن النية وأن الوتر مندوب، والمندوب هو الذي إذا فعله الإنسان ثيب وإذا تركه لم يعاقب. وخلاف ذلك من قال إن الوتر واجب، والصحيح أنه مندوب، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد بعثه في آخر عمره، قال أعلمهم من الله افتراض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. الثاني أن النية ما يخالف، ما بدأنا المتأخرين. نعم. قائل أن تمشي على شروب ناري على شروب ما لا، بناء على هذه القاعدة أن تقديم الشيء قبل سببه لاغي وقبل شرطه جائز. لو قدم الزكاة قبل تمام الحول أجزى، ولو قدمها قبل ملك النصاب لم يجزى، لأن ملك النصاب سبب، إذ لولا أن الإنسان ملك نصابا لم تجب عليه الزكاة، وتمام الحول شرط. ثاني، الطلاق النكاح لا يصح، لا السبب. نعم، كلما وجد النكاح جاز وجود الطلاق، فالنكاح سبب لجواز الطلاق. لا، سبب لجواز. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، الطلاق لا بد يكون بعد النكاح، ويطلق من إذا لم ينكح؟ بلى، يلزم من وجود النكاح جواز الطلاق لا وقوع الطلاق. نعم. يعني تعريف المؤلف هل معرفة الأحكام الشرعية بطريقة الاجتهاد الثابتة لأفعال المكلفين؟ نعم. فقوله الثابتة لأفعال المكلفين أليس بتعريف يعني خير مانع بحيث تدخل أفعال ملائكة المكلفين؟ نعم. لا، هو أولا في الواقع أن نقول المؤلف ساب هذه الكلمة الثابتة بأفعال المكلفين ليبين معنى قوله المتعلق بالاجتهاد، لأن المتعلق بأفعال المكلفين نوعان، شيء مداره الخبر لا علاقة بالاجتهاد فيه، هذا ليس من الفقه على كلامه، وشيء متعلق بأفعال المكلفين يدخله الاجتهاد، فهذا هو اللي يدخل. خرج بأفعال المكلفين أفعال البهائم، فهو على كلامه ليس من الفقه وفيه نظر، لكن نحن لا نحب أن نطيل عليكم بالتفريعات، لأني متصور أن الإخوان الموجودين الآن والذين يريدون أن يقرأوا بهذا المختصر أنهم لا يتحملون التوسع، وإلا ففيها متعلق بأفعال المكلفين خرج بأقوالهم وهذا غير مراد، بل أقوالهم داخلة في الأفعال، وخرج بذلك ما يتعلق بأفعال المجنون والصغير وهذا أيضا غير مراد، وخرج ما يتعلق بأفعال البهائم وهذا غير مراد، لكن أنا ما أرى أن يتوسع في هذا كثيرا، لأن الشيء أول ما تدخل فيه لا تتوسع. إن شاء الله يأتي هذا في صول الفقه في درس الصباح. السلام. اضرب الساعات شو توسع فوزي اهل بحرين. السلام عليكم. السلام. ان شاء الله الان بدأ الدرس. اخذتم هذه؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والفقه معناه شرعا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الثابتة لأفعال المكلفين خاصة. أمثلة ذلك فأن تعرف أن النية في الوضوء واجبة عند بعض المذاهب، وأن الوتر مندوب، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والصبية، وغير واجبة في الحلي المباح كحلي امرأة لا سرف فيه، بخلاف الحلي المحرم كحلي رجل لاستعماله. ومثل العلم بأن القتل بالمثقل موجب للقصاص من القاتل، إلى غير ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف المسائل التي ليس طريقها الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنا حرام، ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا تسمى فقها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن أننا نقتصر على الإشارة إلى ما سبق في الدرس الماضي دون المناقشة، لأن ذلك أسرع. سبق لنا أن أصول الفقه مركب من جزئين، الأول الأصول والثاني الفقه، وأن الأصول جمع الأصل وهو ما يبنى عليه غيره أو يتفرع منه غيره، وأن ضده الفرع وهو ما ينبني على غيره أو يتفرع من غيره. وسبق لنا أن الأصل يطلق على ما ذكرنا، ويطلق أيضا على الدليل من الكتاب والسنة والإجماع، لأنه يبنى عليه الدليل، يبنى عليه المدلول. وسبق لنا أيضا أن الأصل يطلق على القاعدة التي يتفرع عنها مسائل، والقاعدة هي عبارة عن أمر كلي تتفرع عليه مسائل جزئية. ومن أقرب الأمثال إليها قواعد من في الرجب المعروفة بالقواعد الفقهية. وسبق لنا أن الفقه لغة بمعنى الفهم، وأن دليل ذلك قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون. وأما في الاصطلاح فالمؤلف يقول: هي معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الثابتة لأفعال المكلفين. وأنه يخرج من قولنا الأحكام، يخرج بقولنا الشرعية ثلاثة أحكام، وهي العقلية والحسية والعادية. فهذه وإن كانت فقها في اللغة لكنها ليست فقها في الاصطلاح. وسبق لنا أيضا أن قوله التي طريقها الاجتهاد هي التي يكون للاجتهاد فيها مدخل، أما ما لا اجتهاد فيه فإنه على رأي المؤلف لا يسمى فقها. فوجوب الزكاة، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، هذا ما فيه اجتهاد لأنه معلوم الوجوب بالضرورة من الدين. وعلى رأيه فالعارف بأن الصلاة فريضة لا يسمى ذلك، لا تسمى تلك المعرفة فقها، والصواب أنها فقه. وكيف نخرج عن الفقه الشرعي أمهات الأصول في دين الإسلام؟ ولكن نقول إن الفقه منه ما هو مقطوع ومنه ما هو مظنون، فما كان يسوغ فيه الاجتهاد فهو مظنون، وما لا يمكن فيه الاجتهاد لأنه مقطوع به فهو مقطوع به. طيب، وأن قولنا المتعلق بأفعال المكلفين ليس معناه أنه لا يسمى فقها إلا ما تعلق بأفعال العبد بعد أن يكلف، أي بعد أن يكون بالغا عاقلا، ولكن المراد ما من شأنه أن يكلف. فالمراد بقوله المكلفين أي ما من شأنه أن يكلف. وعلى هذا فالأحكام المتعلقة بأفعال المجانين كضمان المجنون إذا أتلف شيئا نسميه فقه أو لا؟ نعم يسمى فقه، لكنه قاصر إذا قال بأفعال المكلفين، لأن من الفقه ما يتعلق بأفعال غير المكلفين كالدابة إذا أتلفت شيئا مثلا فإنها تضمن في بعض الأحيان، ولا يعني يضمن صاحبها ولا يضمن في بعض الأحيان، لكن هذا نقول بناء على الغالب إن الفقه متعلق بأفعال المكلفين. ويمكن أن يقال إن ما يتعلق بالبهائم هو في الحقيقة مربوط بإيش؟ بأصحابها وهم من المكلفين. ثم ضرب المؤلف أمثلة لما طريقه الاجتهاد: النية في الوضوء واجبة عند بعض واجبة عند بعض المذاهب. هذا التعبير عند بعض المذاهب فيه نظر، لأن المذاهب ما يقال عندها بل يقال على بعض المذاهب، أو يقال عند بعض العلماء، مفهوم؟ فهذه ملاحظة سهلة، وهي أن يقال أن صواب العبارة على بعض المذاهب أو في بعض المذاهب أو عند بعض العلماء أو عند بعض الفقهاء. وأن الوتر مندوب هذا أيضا محل الاجتهاد، لأن بعض العلماء يقول الوتر واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، ومنهم من يرى أنه واجب على من عليه قيام على من له قيام ليل دون غيره، والصحيح أنه ليس بواجب مطلقا. ودليله إيش؟ حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وبين له أن عليهم 5 صلوات مفروضة، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان. النية من الليل من أولها ومن آخره، من كله، من أوله كما لو نوى أن يصوم غدا ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وقد نام من حين صلاة العشاء، فهنا النية من أول الليل، من آخره كما لو استيقظ ثم علم أنه دخل رمضان ونوى قبل أن يطلع الفجر، هذا النية من آخر الليل. وقوله في صوم رمضان فيه قصور، لأنه يخرج بذلك صوم النذر وصوم الواجب بالكفارة، مع أنه يجب فيهما النية من الليل. فلو قال المؤلف في الصوم الواجب شرط في الصوم الواجب لكان أعم، النية شرط في صوم رمضان وتكون وتكون في الليل، ولكن اختلف العلماء هل تكفي نية في أول رمضان أو لا بد لكل يوم من نية في ليلته، والصحيح أنها تكفي النية من أول الشهر إلا أن يوجد سبب للإفطار ويفطر فلا بد من تجديد النية. القول هذا مفهوم؟ نعم. يعني مثلا إنسان في بلده صحيح معافى نوى صوم رمضان من أول الشهر، وفي بعض الأيام نام من قبل المغرب إلى أن طلع الفجر، فهنا نقول النية الأولى كافية، لكن لو حصل له ما يسقط عنه الصوم فأفطر فلا بد من تجديد النية. مثل لو سافر الإنسان في أثناء رمضان وأفطر ثم أراد أن يصوم بقية الشهر فلا بد من تجديد النية. الثاني يقول وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والصبية، هذا أيضا مما محل اجتهاد لأن فيه خلافا. الزكاة واجبة على المكلف، لكن هل تجب على الصبي والصبية وكذلك المجنون؟ في هذا خلاف، فمن نظر إلى إنها من أحكام التكليف قال لا تجب على الصبي والصبية والمجنون والمجنونة لأنهم ليسوا من أهل التكليف، ومن نظر إلى أنها واجبة في المال قال تجب في مال الصبي والصبية والمجنون والمجنونة لأنها واجبة في المال، والصواب أنها واجبة في المال، وعلى هذا فتجب في مال الصبي والصبية والمجنون والمجنونة. والدليل على هذا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه لليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ولأن أطماع الفقراء تتعلق بمال الصبي والصبية والمجنون والمجنونة كما تتعلق في مال المكلف ولا فرق. طيب، إذن الصواب أن الزكاة واجبة من الصبي والصبية كما قال المؤلف، وغير واجبة في الحلي المباح كحلي امرأة لا شرف فيه، هذا أيضا من مسائل الخلاف، هل تجب الزكاة في الحلي المباح الذي ليس فيه إسراف؟ في هذا خلاف، فمن العلماء من قال لا تجب قياسا على الثياب والأواني والخيل وما أشبه ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ومن قال بل هي واجبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر،